الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكلمنا فيما سبق على قول الله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه إلى آخره. ولنذكر الآن ما في هذه الآية الكريمة من الأحكام والحكم. فمنها، أي من أحكام هذه الآية وحكمها وفوائدها، حاجة شدة حاجة الناس إلى الأنبياء والمرسلين، لقول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين. ومن أحكام هذه الآية وحكمها أنه يجب الرجوع عند التنازع إلى ما جاءت به الرسل، لقول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومن فوائد الآية الكريمة وحكمها بيان رحمة الله عز وجل في إرسال الرسل. ومن فوائد الآية وحكمها فضيلة العلم والعلماء، لأنهم هم المرجع إلى الناس ليحكموا بينهم بما أنزل الله عز وجل، وبهم يكون إرث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء يرثون الأنبياء في أممهم بالعلم والعبادة والدعوة. ومن فوائد الآية وحكمها أن مضمون الرسالات الإلهية شيئان: البشارة والإنذار. وذلك لأن المآل، مآل الخلق، إلى دارين هما الجنة والنار، فإما مؤمن يبشر بالجنة وإما كافر يبشر ينذر بالنار. ومن فوائد هذه الآية وحكمها وأحكامها أن الكتب منزلة من عند الله عز وجل، وأنه ما من رسول إلا ومعه كتاب أنزله الله عز وجل عليه. وآخر هذه الكتب وأعمها وأنفعها الكتاب الذي نزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الكريم. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته. ومن فوائد هذه الآية وحكمها وأحكامها أن الكتب تشتمل على الحق، فكل ما فيها حق، إن كان خبرا فهو حق وصدق، وإن كان حكما فهو حق وعدل، كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ومن فوائد هذه الآية وحكمها وأحكامها اطمئنان العبد بما جاء في شرائع الله ونزلت به كتبه، من العبد لما جاء في شرائع الله ونزلت به الكتب، حيث وصف الله ذلك بأنه حق، والحق مقبول لكل ذي عدل وإنصاف. وعلى هذا فلا يمكن قبول الاعتراض على شيء من شريعة الله عز وجل، لأنها كلها حق. ولكن الحق قد يخفى على بعض الناس، فتخفى عليه الحكمة. فإن كان مؤمنا حقا استسلم وأذعن وكان كما وصف الله عز وجل المؤمنين في قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإن كان ضعيف الإيمان فقد يقع في قلبه شك من حكم الله عز وجل وحينئذ يهلك ويضيع. ومن فوائد هذه الآية وحكمها وأحكامها أنه كلما كثرت الأمة كثر الاختلاف، وذلك أن الناس حين كانوا قلة كانوا على دين واحد، فلما كثروا اختلفوا وتنازعوا واحتاجوا إلى الرسالة. وهذا أمر مشاهد، لأنه إذا كثرت الأمة كثرت الأهواء والأغراض الموافقة للشريعة والمخالفة للشريعة. ومن فوائد الآية الكريمة وحكمها وأحكامها أن الذين اختلفوا في الكتاب بعد أن أوتوه إنما كان اختلافهم بغيا وعدوانا، لأنهم عرفوا الحق فكان واجب عليهم أن يتفقوا عليه، واختلافهم فيه عدوان وبغي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وحكمها وأحكامها التحذير من الاختلاف في الحق حيث كان بغيا وعدوانا، وكل إنسان لا شك يكره البغي والعدوان، فيجب الحذر من الاختلاف في دين الله ويجب الاتفاق عليه كما أمر الله به في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وبهذا نعرف خطأ من خالف الحق في هذه المسألة العظيمة وجعل اختلاف الرأي فيما فيه مساغ للاجتهاد سببا لاختلاف القلوب والتفرق حتى صار يضلل الآخرين في أمر لهم فيه سعة، ويقول عنهم إنهم مبتدعة، وربما يتجاوز إلى أكثر من ذلك فيقول إنهم كفرة والعياذ بالله في أمر يسوغ فيه الاجتهاد. وليس أحد المختلفين بأولى من الآخر بالصواب إلا ما وافق النص، وليس عند أحدهم وحي يجب اتباعه، بل كلهم مجتهدون. فالواجب أن تتسع الصدور لمثل هذا الخلاف السائغ، وأن لا تختلف القلوب به، كما كان ذلك شأن الصحابة رضي الله عنهم حيث يختلفون في الأمور التي يسوء فيها الاجتهاد ولكن قلوبهم واحدة لا تختلف. ومن فائد الآية الكريمة وأحكامها وحكمها أن ما أنزل الله تعالى من الكتب فهو بين واضح، ولكنه يحتاج إلى شيئين: الأول الإخلاص في طلب الحق، وأن يكون رائد الإنسان الوصول إليه أي إلى الحق، لا إلى أن ينتصر على خصمه أو يعلو قوله بحق أو بباطل. فإذا كان مخلصا لله تعالى في طلب الحق واتبع السبل التي يهتدي بها الحق بعناية وعلم فلا بد أن يوفق إليه، لأن آيات الله تعالى بينات ظاهرة. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة وحكمها وأحكامها أن الإيمان سبب للهداية، وكلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد هدى، لقوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وهذه من فوائد الإيمان. ومن فوائد الآية الكريمة وحكمها وأحكامها بيان منة الله عز وجل على المؤمنين بالهداية لما اختلفوا فيه من الحق. ومن فوائد الآية الكريمة وحكمها وأحكامها إثبات الأسباب وتأثيرها في مسبباتها، لكن بإذن الله، لقوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فالإيمان سبب لهداية الله، لكنه ليس سببا مستقلا، بل هو بإذن الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة وحكمها وأحكامها اللجوء إلى الله تعالى في طلب الهداية، وأنه لا هداية إلا بإذن الله عز وجل ومشيئته، لقوله: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن فوائدها وحكمها وأحكامها إثبات مشيئة الله، أو إثبات تعلق مشيئة الله تعالى في أفعال الخلق، فيكون في هذا رد على القدرية الغلاة الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا مشيئة له في هداية الخلق. ومن فوائد الآية الكريمة أن دين الله صراط مستقيم لا وجاج فيه ولا انحراف، لقوله تعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله الهداية لنا ولإخواننا، إنه على كل شيء قدير. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.